الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الخافض الرافع. الحمد لله الذي حجب الجن عن غيبه وكانت لهم في السماء مواضع. الحمد لله الذي أنزل القرآن نورا يتلى فإذا الناس مجوب وسامع. إذا قرئ على العليل ذهبت عن جسمه المواجع، وإذا استمع له الحزين هان في عينيه كل ضائع. أحمده جل وعلا على كل حال وواقع، ونعوذ به من العوائق والموانع، ونسأله أن يحفظ علينا العقول والأبصار والمسامع، وأن يكون عنا ضد الحاقدين والحاسدين هو المدافع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الضار النافع، جعل في السماء بروجا والنجوم لها مواقع، ومن الرياح لواقح، ومنها المدمر ذو الفضائع، ومن الجبال غرابيب سود وحمر وبيضاء نواصع، وفي البحار أمواج مهلكات، وفيه طعام ولؤلؤ وقواقع، وفي الأرض صخر وحجر ومدر، وفي الأرض الجوهر اللامع، ومن النبات حلو ومر، ومن السموم نواقع، ومن الدواب وحوش كاسرات، ومن الدواب وحوش كاسرات، وفي البهائم ركائب ومنافع، ومن الطيور حاملات رسائل، ومن الطيور فواسق ونوازع، ومن الناس أهل للمعروف، ومن الناس من في الشر ضالع، ومن الأيام إسعاد ومبشرات، ومنها من بالفتن والشرور طوالع. أمور حارت البرية فيها، ونور الحق للظلمات قاشع، فالخير مراد في الأمور لذاته، والشر الذي في بعض الأمور براقع. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي أقض للمشركين المضاجع، ولد الحبيب فقيرا فزهدت فيه المراضع، وشب المصطفى عفيفا كريما وأترابه في اللهو لهم مراتع، كانت الدنيا لغيره وأتحفته هو بالفواجع، رعى الأغنام صغيرا وعمل بالتجارة أجيرا، وظهرت من بركات النبي البدائع، سجد للأصنام قومه والحق في صدره لما يعبدون منازع، فامتلأ حراق منه بتأمل وتحنث للحق ضارع، وفاجأه الأمين بقوله اقرأ وكن بالحق صادع، فعاد يرجف من الخوف فؤاده هل يبقى في القوم موادع، والله لن يخزيك الله أبدا، فأنت للخيرات بارع، صادق وأمين، واصل ورحيم، وللمعروف زارع، وضمته الحبيبة لصدرها فكان حنانها الدواء الناجع، وعاونته على أمر المليك برفقها، والصديق والفاروق له طوائع، وحاصره الأراذل في الظلام مسالما من كل قبيلة صارم في يد فارع. فنام أبو الحسنين مكانه رمزا للفداء من صغير يافع. وخرج الحبيب على الأعادي مكبرا يحثو التراب على الرؤوس بلا ممانع. واستقبلته المدينة بكلها وكليلها طلع البدر علينا مرحبا ببهائه الساطع. وأشرقت شموس الأصحاب على الورى فهوى المشركون إلى المصارع. وأضاءت الدنيا بنور الحقيقة وأمن الخلائق بعدل الشارع. فطوبى بمن بعث للعالمين رحمة وهو في الآخرة خير شافع. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ما دامت للنجوم مغارب ومطالع. واجعل صلاتنا على الحبيب وديعة يا من لا تضيع عنده الودائع.